بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. هذه قصة لوط عليه السلام، وهو ابن عم إبراهيم عليه السلام لحى. وكانت قرى لوط بنواحي الشام، وإبراهيم ببلاد فلسطين. فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم ونزلوا عنده، وكان كل من نزل عنده يحسن قراه، وكان كل من نزل عنده يحسن قراه. صحيح، يحسن إبراهيم عليه السلام يحسن قراه. وكانوا مروا ببشارة إبراهيم فظنهم أضيافا، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليه السلام. قاله ابن عباس، وقال الضحاك كانوا تسعة، وقال السدي 11 ملكا على صورة الغلمان الحسان الوجوه ذو وضاءة وجمال بارع. بالبشرى قيل بالولد، وقيل بإهلاك قوم لوط، وقيل بشروه بأنهم رسل الله عز وجل وأنه لا خوف عليه. قالوا سلاما نصب بوقوع الفعل عليه، كما تقول قالوا خيرا، وهذا اختيار الطبري. وأما قوله سيقولون ثلاثة، فالثلاثة اسم غير قول مقول، فالثلاثة اسم غير قول مقول. ولو رفعا جميعا أو نصبا جميعا قالوا سلاما قال سلام جاز في العربية. يعني لو قالوا سلام وقال سلام، أو نصبا جميعا قالوا سلاما قال سلاما، جاز في العربية، لأنه إذا انتصب فهو نائب مصدر نائب عن فعله، وإذا رفع فهو اسم. ولذا يقول أهل العربية أن سلام إبراهيم عليه السلام أبلغ من سلام الملائكة، لأنه مرفوع فهو اسم، وذاك منصوب فهو نائب عن فعل، والاسم إنما هو للثبوت والدوام والاستمرار بخلاف الفعل. ولذا جاء سلام إبراهيم عليه السلام أبلغ من سلام الملائكة، مع أنه يجوز من حيث العربية النصب في الموضعين والرفع في الموضعين، والعكس الرفع الأول والنصب الثاني. على كل حال، هذه قصة لوط، وهي بدايتها عندما مروا بإبراهيم عليه السلام فأحسن قراهم، بشروه بأنه سيولد له، على ما سيأتي بالتفسير. وأما بالنسبة لعددهم، كانوا ثلاثة وكانوا تسعة وكانوا 11، فلا يتعلق بهم فائدة، ولذا أبهم العدد رسل. الرسل جمع من الثلاثة فما فوق، يجوز عند بعضهم أن يكون اثنين لأن أقل الجمع اثنان، لكن الأكثر على أن أقل الجمع ثلاثة. لوط عليه السلام ابن عم لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لحا يعني نسبا مباشرا له، ليس بابن عم بعيد، إنما هو مباشر. وقرى لوط كما قال أهل العلم بنواحي الشام، وإبراهيم بطرف الشام الغربي بفلسطين، كانت تلك الجهات كلها يطلق عليها الشام، فلسطين سوريا والأردن ولبنان كلها شام، وشمال المملكة أيضا شام، تبوك أيضا من أرض الشام. هذا من حيث الأصل. نعم. وقيل انتصب على المصدر، وقيل قالوا سلاما أي فاتحوه بصواب من القول، يعني قالوا قولا صائبا، قالوا سلاما يعني قالوا قولا صائبا، يعني كما في قوله تعالى إذا مروا باللغو قالوا سلاما يعني صوابا من القول، إما أن يقولوا خيرا لهؤلاء بأن يكفوهم عن اللغو أو يرشدوهم إلى ما هو أنفع منه، وهم يقولون صوابا، وهذه صفة عباد الرحمن. نعم. كما قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي صوابا، فسلاما معنى قولهم لا لفظه. قال يعني ما هو إذا مر الإنسان باللغو ناس يلغو بعضهم على بعض شاجروا بعضهم بعضا قالوا سلاما اتركوهم، ايش معنى سلاما هذه؟ نعم. إنما يقولون قولا صوابا يكفونهم عن هذا اللغو أو يرشدونهم إلى ما هو أنفع لهم منه. نعم. قالوا سلاما. نعم. قال معناه ابن العربي واختاره قال ألا ترى أن الله تعالى لما أراد ذكرا له قاله بعينه فقال مخبرا عن الملائكة سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم طبتم، وقيل دعوا له والمعنى سلمت سلاما. قال سلام في رفعه وجهان، أحدهما على إضمار مبتدأ أي هو سلام وأمري سلام، والآخر بمعنى سلام عليكم إذا جعل بمعنى التحية فأضمر الخبر، وجاز سلام على التنكير لكثرة استعماله. نعم. هو الأصل في الآية في هذا الموضع أنهم قالوا سلاما، يعني حيوه بهذه التحية ورد عليهم بقوله سلام، وهذا اللفظ أقل ما تتأدى به التحية، أقل ما تتأدى به التحية، لا الأصل أن يؤتى بالتحية كاملة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونكروا لكثرة الاستعمال، ولذا يقول الفقهاء ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي، يعني الحي إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله أو قلت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيان، فهما على التخيير، لكن بالنسبة للميت لا ينكر، وإنما يؤتى به معرفا على لفظ الخبر السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخره. نعم. وجاز سلام على التنكير لكثرة استعماله، فحذف الألف واللام كما حذفت من لاهم في قولك اللهم، وقرئ سلم. قال الفراء السلم والسلام بمعنى مثل الحل والحلال. قوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فيه 14 مسألة، فيه 14 مسألة المبني على فتح الجزئين. نعم. الأولى قوله تعالى فما لبث أن جاء، أم بمعنى حتى، قاله كبراء النحويين حكاه ابن العربي، والتقدير فما لبث حتى جاء، وقيل أن في موضع نصب بسقوط حرف الجر، التقدير فما لبث عن أن جاء أي ما أبطأ عن مجيئه بعجل، فلما حذف حذف الجر بقي أن في محل النصب، يعني أن وما دخلت عليه، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل جر أصله، وإن كان بعد النزع نزع الخافض ينتصب كما هو معروف، فلما حذف حرف الجر بقي أن في محل النصب يعني على نزع الخافض. نعم. شيخ نعم صلى الله عليه. قال ابن العربي في أحكام القرآن اي نعم إيه. غالبا نعم. وفي لبث ضمير اسم إبراهيم وما نافيه قاله سيبويه. وقال الفراء فما لبث مجيئه أي ما أبطأ مجيئه. فأن في موضع رفع ولا ضمير في لبث وما أن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل لبث فاعل لبث. قلنا فما لبث مجيئه فما لبث أن جاء أي مجيئه. وحينئذ يكون أن المصدرية وما دخلت عليه في تأويل المصدر فاعل للبث على القول الأول فاعل لبث إبراهيم عليه السلام. نعم. وما نافيه ويصح أن تكون ما بمعنى الذي. وفي لبث ضمير إبراهيم وأن جاء خبر ما أي فالذي لبث إبراهيم هو مجيئه بعجل حنين. يعني الذي أخره هو المجيء بهذا العجل يعني تأخر عنهم قليلا ولبث مدة هي أقصر ما يمكن من أجل أن يجهز لهم هذا النزل وهذا القراء. نعم. وحنين مشوي وقيل هو المشوي بحر الحجارة من غير أن تمسه النار. يقال حنذت الشاة أحنذها حنذا أي شويتها وجعلت فوقها حجارة محماة لتنضجها فهي حنيذ. وحنذت الفرس أحنذه حنذا وهو أن تحضره شوطا أو شوطين ثم تظاهر تجريه شوط أو شوطين تحضره يعني حضر الفرس يعني محل جريه. نعم. ثم تظاهر عليه الجلال في الشمس ليعرق فهو محنوذ وحنيذ. فإن لم يعرق قيل كبا. وحنذ موضع قريب من المدينة. وقيل الحنيذ السميط قاله ابن عباس وغيره. نعم. صلى الله عليك. يحتج بعضهم تقول تبذير في الضيافة وكذا فيقول أن إبراهيم عليه السلام جاءه 3 أو 9 وجاء لهم بعجل وهو يقول يعني حجته أنه لما يجيه 1 أو 2 قد يذبح له ذبيحة كاملة لو معروف أن 1 أو 2 أو 5 أو 10 ما يأكلون الذبيحة. هل في لهم في هذا حجة حتى لو ما ترمي حتى لو كانت لا ترمي؟ لكن هل يمكن لإبراهيم أن يأتي بأقل من ذلك؟ لصارت تجار أمواله كلها بقر وأقل ما عنده العجل شو قدم لهم؟ بإمكان من يأتي يشتري فيها. منين يشتري؟ من بنده؟ تظن الأمور ميسورة مثل ما عندك؟ ما عنده لما يذبح منيحته ولا يذبح فرسه ولا بقرته ما هنا شيء. يعني لهم فيه لا ما لهم حجة إذا كان يجزي أقل من ذلك فالإسراف محرم. نعم. هو يقول الشيخ إذا ذبحت أقل من ذلك أو جيت بأقل من ذلك وعير بين بني قوم على كل يمكن يمر شيء إشارة إلى هذا. نعم. حنيذ نضيج وحنيذ بمعنى محنوذ وإنما جاء بعجل لأن البقرة كانت أكثر أمواله. الثانية في هذه الآية من أدب الضيف أن يعجل قراه فيقدم الموجود الميسر في الحال ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة ولا يتكلف ما يضر به. والضيافة من مكارم الأخلاق ومن أداب الإسلام ومن خلق النبيين والصالحين. وإبراهيم أول من أضاف على ما تقدم في البقرة وليست بواجبة عند عامة أهل العلم. نعم عند الجمهور ليست بواجبة إن مستحبة وأوجبها جمع من أهل التحقيق لثبوت الأمر بها. نعم. هذا تقدم بحث المسألة يعني ما ذكر في النصوص ما يدل على أن هناك ضيافة قبل إبراهيم عليه السلام. هل النصوص الصحيحة هي المعول عليها المعتمد عليها، وقد يأتي ما يثبت ذلك بأن يقال في بعض الأخبار أول من فعل كذا في الأوائل. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام، الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. والجائزة العطية والصلة التي أصلها على الندب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الأصل في اللام، لام الأمر هنا الوجوب، وعلى هذا فإكرام الجار وإكرام الضيف واجبان، ولا يعني أنك تكرم جارك كل يوم تدفع له، أقول تبعث له بشيء من طعامك أو شرابك، إنما الإكرام فيما يقابل الإهانة، فإذا كانت إهانة الجار محرمة فإكرامه واجب، وإكرام كل شخص بحسبه، فالضيف إكرامه أن تقدم له ما تستطيع، هذا إكرام. والجار على أن تعامله بالحسنى وتواسيه إذا كنت أهل للمواساة وحلت به نازلة، هذا إكرامه، ألا تهينه تسبب في أذائه، كل هذا على الوجوب. نعم، وإكرام الجار ليس بواجب إجماعا. نعم، إذا قلنا المراد بالإكرام تبعث له بطعام، هذا ليس بواجب، سيما إذا كانت ليست حاجته إلى الطعام تصل إلى حد الضرورة، أما إذا كانت حاجته إلى الطعام وصلت به إلى حد الضرورة فإطعامه واجب على الأمة كلها، فرض كفاية. لو ترك أثم جميع من يعلم بحاله. نعم، فالضيافة مثله والله أعلم. استدلالا بدلالة الاقتران، ومعروف عند أهل العلم أن دلالة الاقتران ضعيفة. نعم، وذهب الليث إلى وجوبها تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم: شهيلة الضيف حق، إلى غير ذلك من الأحاديث، وفيما أشرنا إليه كفاية، والله الموفق للهداية. قال ابن العربي: وقد قال قوم إن وجوب الضيافة كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وهذا ضعيف، فإن الوجوب لم يثبت والناسخ لم يرد. وذكر حديث أبي سعيد الخدري خرجه الأئمة وفيه: فاستضفناهم فأبوا أن يضيفونا، فلدغ سيد ذلك الحي الحديث. وقال: هذا ظاهر في أن الضيافة لو كانت حقا للام النبي صلى الله عليه وسلم القوم الذين أبوا ولبين لهم ذلك. بعض الروايات ما يبين أن هؤلاء القوم ليسوا بمسلمين الذين لدغ سيدهم، ليسوا بمسلمين، وإذا كانوا بهذه الصفة لا يتوجه لهم لوم منه عليه الصلاة والسلام، مدام لا يمتثلون أوامر الإسلام فلومهم في غير محله. فاستضفناهم، يقول له أبو سعيد، فأبوا يضيفونا فلدغ سيد ذلك الحي، فرقاه أبو سعيد رحمك الله، رقاه بالفاتحة فبرئ، وأخذوا منهم الجعل. وفي قصة موسى مع الخضر دخلوا القرية ولم يضيفوهم، فوجد الخضر جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأن هؤلاء القوم لم يضيفوهم فاستحقوا أن يعاملوا بالعدل لا بالعفو كما صنع أبو سعيد. وهل فعل أبي سعيد أكمل أو فعل الخضر؟ أولا فعل أبي سعيد جائز اتفاقا، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام القسم من هذا الجعل، ضربوا له بسهم وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هو جائز مثل صنيعه، لكن هل صنيعه أكمل أو صنيع الخضر؟ يعني هل الفضل هنا أو العدل؟ أو نقول أن بين الحالتين اختلاف، الذي لدغ سيد القوم والجدار كان لغلامين يتيمين ليس بيدهم شيء ليضيفوا وليس لهم أمر ولا نهي، وإلا لو كانوا بمثابة سيد القوم لعوملوا بالعدل، وهذا قد يستحسن إذا كان من باب التأديب والتربية للشخص، على أن العفو أقرب للتقوى دائما. نعم، لكن إذا كان في مثل هذه الحالة، في حال أبي سعيد قوم أبوا أن يضيفوهم، استضفناهم فأبوا أن يضيفونا، فتأديب مثل هذه القوم هؤلاء القوم له وجه، وكون الخضر لم يأخذ أجر، شدت لاتخذت عليه أجرا، كونه لم يأخذ أجر لأن الجدار كان. نعم، المقصود أن الحالة تختلف، ومثل هذا سيما عندهم سيدهم استضافوهم وأبوا يضيفوهم، لا مانع أن يعامل مثل هؤلاء بالعدل تأديبا لهم. نعم شيخ. نعم صلى الله عليه. قلت من هؤلاء القوم جاء في روايات أنهم كانوا غير مسلمين. طيب هنا يرد علينا إشكال يا شيخ أو سؤال. سيد القوم الذي لقاه أبو سعيد كان غير مسلم على هذه الرواية، هل تنفع الرقية الشرعية أو الرقية بالقوم؟ تنفع حتى لو كان غير مسلم. ولو كان غير مسلم. نعم. الثالثة، اختلف العلماء في من يخاطب. خارج حديث شيخ إمام أحمد، الراقي الفاتحة هي الفاتحة والرقية هي الرقية، ولكن الراقي غير إيه؟ هذا في الراقي مو في المرقي. يعني ما يلزم أن المرقي يكون مرقي؟ هذا الكلام في الراقي. نعم، ما يلزم للمرقي أن يعتقد الشفاء الجازم في هذه الرقية حتى يشفى؟ وافترض أنه ما بأهل للاعتقاد، صبي صغير يلزم؟ الصبي الصغير غير مكلف أصلا. هذا في حكمه، نعم. اختلف العلماء في من يخاطب بها، فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم إلى أن المخاطب بها أهل الحضر والبادية، وقال مالك ليس على أهل الحضر ضيافة، قال سحنون إنما الضيافة على أهل القرى، وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر، حكى اللغتين صاحب العين وغيره. واحتجوا بحديث ابن عمر. حكى اللغتين، أين اللغتان؟ قولان. وين هم؟ قول إن قال بعضهم حكى اللغتين صاحب العين، يمكن يطلق يبي يذكر خلاف، يبي يذكر خلاف في حكم مسألة، حكم شرعي. نعم، يمكن يذكر يعني يطلق كلمة اللغة على القول. سبحان صاحب العين، وش كتاب العين؟ في أحكام شرعية سأل كتاب العين؟ حكى اللغتين صاحب العين وغيره، يعني المراد باللغتين في ضبط الفندق. لكنه ما تقدمت اللغتان، لا شك أن فيه قصور، لأن هذه زيادة من بعض النسخ، حكى اللغتين صاحب العين وغيره، فلعلها مأخوذة من تعليق على الكتاب وليست من أصله، أو تخريج مخرج الكتاب فقص بعض الكلام دون بعض من مجلد وغيرها، أو تعرضت له آفة أو أكلها أو أرضه. المقصود أنه يقول حكى اللغتين صاحب العين اللغتين في ضبط الفندق، هو ما ضبط الفندق، وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر، حكى اللغتين يعني في ضبطه. نعم، بحديث ابن عمر. والفندق معروف يعني عندهم معروف اللفظ إطلاق، ما في إشكال عربي. نعم، فندق. نعم، إيه فندق وفندق. نعم، ق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر. وهذا حديث لا يصح. وإبراهيم بن أخي عبد الرزاق متروك، متروك الحديث منسوب إلى الكذب، وهذا ممن فرد به ونسب إلى وضعه. قاله أبو عمرو، قاله أبو عمرو بن عبد البر، أبو عمر قاله أبو عمر بن عبد البر. نعم، الضيافة على أهل الوبر بالنسبة للخبر لا يثبت، لكن إذا كانت الوافد في البادية وليس عنده محل يشتري منه ما يأكله تعين عليهم أن يضيفوه، لكن في الحضر والأسواق مشرعة والأماكن مفتوحة فلا يحتاج إلى غيره، فالأمر فيه أسهل. نعم. قال ابن العربي: في حكم أهل الوبر، حكم البوادي، إذا كان الوافد ليس معه ما يشتري به يلزم الناس أن يضيفوه. نعم. قال ابن العربي: الضيافة حقيقة، حقيقة فرض على الكفاية. ومن الناس من قال إنها واجبة في القرى حيث لا طعام ولا مأوى، بخلاف الحواضر فإنها مشحونة بالمأوات والأقوات. ولا شك أن الضيف كريم والضيافة كرامة، فإن كان غريبا فهي فريضة. الرابعة: قال ابن العربي: قال بعض علمائنا: كانت ضيافة إبراهيم قليلة فشكرها الحبيب من الحبيب. وهذا حكم بالظن في موضع القطع وبالقياس في موضع النقل. من أين علم أنه قليل؟ هذا عكس ما تقول، عكس ما تذكر. غريبة. طب هو رد على هذا، قال هذا اجتهاد موجود النص حج القليل. بس من الضيوف؟ نعم. من الضيوف؟ أنزلنا أن ننزل الناس منازلهم، فالضيوف ملائكة. ومن غرائب الاستدلال عند بعض العوام، معروف عند العامة أنهم في الغالب يكرهون لحم البقر. نعم، غالبا، غالب عامة الناس يكرهونه، هذا موجود. نعم. نعم، عندنا كلام في بلدنا. فقدم بعضهم من العامة لحم عجل، فقال بعض الحاضرين: ما وجدت إلا هذا تقدمه لضيوفك؟ قال: لو يوجد أفضل منه قدمه إبراهيم للملائكة عليه السلام. الاستدلال طيب. نعم. فرد عليه الآخر قال: إنهم لم يأكلوا، لما رأوا عجل ما أكلوا. نعم نعم، لو أكلوا صار فيه دليل، لكن ما أكلوا لما رأوا عجل. هذا يدل على سرعة في البديهة، لكن مصادم للنصوص، الملائكة لا يأكلون كما هو معروف. نعم. بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل صلى الله عليه وسلم، وعجل لثلاثة عظيم. فما هذا التفسير لكتاب الله بالرأي؟ هذا بأمانة الله هو التفسير المذموم، فاجتنبوه فقد علمتموه. بأمانة الله يقصد القسم. والظاهر القسم بالأمانة، بأمانة الله، لكن هل الأمانة هل هي من أوصاف الله ومن أسمائه؟ جاء في الحديث: ختموهن بكلمة الله واستحللن فروجهن بأمانة الله. إذن هي شيء منفك عنه، ما هي من أوصاف. نعم. هذا يقصد بها تضاف إلى الله لشرفها، كما يقال بيت الله وناقة الله، فلا يجوز القسم بها. الخامسة: السنة إذا قدمت. نعم. عمر يعني ابن عباس رضي الله عنه، منهم من قال تسعة، منهم قال 11 كما تقدم. نعم. السنة إذا قدم للضيف الطعام أن يبادر المقدم إليه بالأكل، فإن كرامة الضيف تعجيل التقديم، وكرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول. فلما قبضوا أيديهم نكرهم إبراهيم، لأنهم خرجوا عن العادة وخاله السنة، وخاف أن يكون وراءهم مكروه يقصدونه. وروي أنهم كانوا ينكتون بقداح كانت في أيديهم في اللحم ولا تصل أيديهم إلى اللحم، فلما رأى ذلك منهم نكرهم وأوجس منهم خيفة، أي أضمر، وقيل أحس، والوجوس الدخول. قال الشاعر: جاء البريد بقرطاس يفض به، فأوجس القلب من قرطاسه جزعا، خيفة خوفا أي فزعا. وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكل ظنوا به شرا، فقالت الملائكة: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نعم، ما زال هذا الخوف موجود. إذا وجد ضيف ما أكل، إذا أكل عرفوا أن الضيف ليس وراءه شر، لأن الإنسان في عرف العرب واصطلاحهم إذا مالح فهو دخل في القوم، لكن إذا لم يأكل لا شك أن وراءه أنهم بيت شر. فإبراهيم عليه السلام خاف منهم نكرهم وأوجس منهم خيفة، لأنهم لم يأكلوا، فلو أكلوا لزال عنه هذا الخوف. فلما اعتذروا زال الخوف. وهكذا إذا قدمت الإنسان شيء من المطعوم أو من المشروب فلم يأكل منه شيئا، جاءك في وقت غير وقت الوجبات مثلا، فقدمت له القهوة والشاي، صب له قهوة قال خلاص أنا ما أشرب قهوة، صب له شاي قال ما أشرب الشاي، يصيب النفس شيء. لكن إذا بيّن السبب وقال والله القهوة تؤثر على عندي على المعدة، والشاي في كذا وأنا في كذا، مقصود أنه إذا اعتذر يقبل عذره. لكن مثل هذا ما في شك أنه عبء على مضيفه اللي ما يأكل شيء، ايش تسوي يعني؟ قد لا يكون حاضر شيء يناسبه، اللهم إلا الماء اللي ما يحجب عنه أحد. فعليه السلام إبراهيم لما لم يأكلوا نكرهم وأوجس منهم خيفة، وهذه جبلة في الناس وطبيعة، إذا لم يأكل الضيف حصل ثاني حال عند المضيف، لكن إذا أبدأ عذرا مقبولا زال هذا الخوف. نعم، كيف شو المضيف؟ نعم، إذا وصل الحد إلى أن يكون هناك شك وعدم ثقة وعدم، يبدأ المضيف بالأكل، وش اللي يمنع؟ نعم، لا سيما إذا كان هناك قرائن تدل على أن المضيف أو محل تهمة أو شيء من هذا يأكل. ولا شك أنه من باب إكرام الضيف وتأنيسه والتلطف معه والأكل معه، ما كونك تترك ضيفك وحده يأكل وأنت واقف تنتظره أو جالس، أو هذا ليس من الأدب وليس من الكرم، ما ينفع هذا إلا ليأكل ويأنس ضيفه. نعم، لأن هذا ما دعات لأن يستعجل الضيف، من هذا عادات بعض القبائل. لا غلط غلط غلط غلط. نعم، على على على المضيف أن يأكل مع ضيفه، لكن ليس معنى هذا أنه ينظر في أكل ضيفه ويحدد فيه وكم أكل وكم ترك وكم، هذا ليس من الأدب، هذا من سوء الأدب. نعم، السادسة من أدب الطعام أن لأن بعض الناس قد لا يملك نفسه، بعض الناس الناس عادات وطبائع، وجاء في كتب الأدب من هذا القصص الكثيرة. تقال بعضهم من أشجع الناس من يرى الناس يأكلون من قصعته وهو نعم وهو ينظر. نعم، المقصود أنه إذا كان من هذا النوع الذي لا يملك نفسه بحيث يرى الناس يأكلون من طعامه ولا يصبر شيء من هذا، لو خرج خلاهم، هذا أفضل من جلوسي. نعم، من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر في ضيفه هل يأكل أم لا، وذلك ينبغي أن يكون بتلفت ومسارقة لا بتحديد النظر. روي أن أعرابيا أكل مع سليمان بن عبد الملك ف... فرأى سليمان في لقمة الأعرابي شعرة، فقال له: أزل الشعرة عن لقمتك. فقال له: أتنظر إلي نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟ والله لا أكلت معك. حدد النظر، يحدد النظر فيه. نعم. قلت: وقد ذكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع سليمان، وأن الأعرابي خرج من عنده وهو يقول: وللموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمدي. السابعة قوله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يقول أنكرهم، تقول نكرتك وأنكرتك واستنكرتك. إذا وجدته وجدته على غير ما عهدته. قال الشاعر: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. هذا هو العيب عند النساء، هذا هو العيب. نعم. فجمع بين اللغتين أنكر ونكر. نعم. ويقال: نكرت لما تراه بعينك، وأنكرت لما تراه بقلبك. الثامنة قوله تعالى: وامرأته قائمة، ابتداء وخبر، أي قائمة بحيث ترى الملائكة. قيل كانت من وراء الستر، وقيل كانت تخدم الملائكة وهو جالس. وقال محمد بن إسحاق: قائمة تصلي. وفي قراءة عبد الله بن مسعود: وامرأته قائمة وهو قاعد. التاسعة قوله تعالى: فضحكت. قال مجاهد وعكرمة: حاضت وكانت آيسة. كانت تخدم الملائكة وجالس، كان هذا في شرعهم أن المرأة تخدم الضيوف مع وجود زوجها. ما شرعنا بعد نزول الحجاب لا شيء من ذلك، قد وجد منه شيء، ودلت النصوص على وجود شيء منه قبل نزول الحجاب، والمرأة تقدم ضيف بما في ذلك العروس، قد تقدم لضيفانها ليلة عرسها شيئا من ذلك، وهذا في أول الإسلام، وأمر جرى عليه العرب قديما، شاء عليه المسلمون في أول الأمر، ثم لما نزل الحجاب حجب النساء فلم يختلطن بالرجال. نعم. وكانت آيسة تحقيقا للبشارة. آيسة عمرها 90 أو 99 سنة. نعم. وأنشد على ذلك اللغويون: وإني لآتي العرس عند طهورها وأهجرها يوما إذا تك ضاحكا. وقال آخر: وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الجوف يوم اللقاء. يعني حيض الأرانب فوق الصفا، فوق الصفا. نعم. تحيض الأرنبي أي ولا ما تحيض. نعم. والعرب تقول: ضحكت الأرنب إذا حاضت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة أخذ من قوله: ضحكت الكافورة، وهي قشرة الطلعة إذا انشقت. وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت. وقال الجمهور: هو الضحك المعروف، واختلفوا فيه، فقيل هو ضحك التعجب. قال أبو ذؤيب: فجاء بمزج لم ير الناس مثله، هو الضحك إلا أنه عمل النحل. وقال مقاتل: عمل النحل يعني العسل، من ضحكت من متعجبة، لكن ضحكها لحلاوته أشبه عمل النحل، أشبه العسل. نعم. وقال مقاتل: ضحكت من خوف إبراهيم ورعدته من 3 نفر، وإبراهيم في حشمه وخدمه، وكان إبراهيم يقوم وحده 100 رجل. قال: وليس الضحك الحيض في اللغة بمستقيم. وأنكر أبو عبيد والفراء ذلك. قال الفراء: لم أسمعه من ثقة وإنما هو كناية. وروي أن الملائكة مسحت العجل فقام من موضعه فلحق بأمه فضحكت سارة عند ذلك فبشروها بإسحاق. ويقال كان إبراهيم عليه السلام إذا أراد أن يكرم أضيافه أقام سارة تخدمهم، فذلك قوله وامرأته قائمة أي قائمة في خدمتهم. ويقال قائمة لروع إبراهيم، فضحكت لقولهم لا تخف سرورا بالأمن. وقال الفراء فيه تقديم وتأخير، المعنى فبشرناها بإسحاق فضحكت أي ضحكت سرورا بالولد وقد هرمت، والله أعلم أي ذلك كان. قال النحاس فيه أقوال أحسنها أنهم لما لم يأكلوا أنكرهم وخافهم، فلما قالوا لا تخف وأخبروه أنهم رسل الله فرح بذلك فضحكت امرأته سرورا بفرحه. وقيل إنها كانت قالت له أحسب أن هؤلاء القوم سينزل بهم عذاب فضم لوطا إليك، فلما جاءت الرسل بما قالته سرت به فضحكت سرت فضحكت يعني وافق توقعها. نعم. قال النحاس وهذا إن صح إسناده فهو حسن. والضحك انكشاف الأسنان، ويجوز أن يكون الضحك إشراق الوجه. إشراقة. نعم. صلى الله عليك. معروف أن الأمم السابقة كان يعيشون إلى 700 أو 800 سنة. إيه. هل كان الشيء يصل إليهم في أعمارنا؟ يعني بمعنى أن المرأة تحيض للـ50 والرجل يهرم للـ80؟ لا لا ما يهرم، يعني يعيش هذه المئات وهرم. أي نعم. لا لا يعني لا لا الشباب إلى 300 بدل 30. نعم. جاء في بعض الأخبار عن بني المتقدمين أن امرأة وجدت تبكي فقيل لها وما يبكيك؟ قالت ابني مات في عصر الشباب وفي عنفوان الشباب. قيل لها كم عمره؟ قالت 300. قيل وأنت؟ قالت 1000 ما أدري 1000 وشيء. نعم. فالشباب عندهم غير شبابك. الله المستعان. نعم. ويجوز أن يكون الضحك إشراق الوجه. تقول رأيت فلانا ضاحكا أي مشرقا، وأتيت على روضة تضحك أي مشرقة. وفي الحديث أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا. نعم. وفي الحديث إن الله سبحانه يبعث السحاب فيضحك أحسن الضحك، جعل انجلاءه عن البرق ضحكا، وهذا كلام مستعار. هذا على أن الضحك من السحاب، وإذا كان الضحك مسند إلى الله سبحانه وتعالى ففيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ومعروف أن المؤلف يؤول مثل هذه الصفة. نعم. وروي عن رجل من قراء مكة يقال له محمد بن زياد الأعرابي فضحكت بفتح الحاء. قال المهدوي وفتح الحاء من فضحكت غير معروف، وضحك يضحك ضحك ضحكا وضحكا وضحكا وضحكا أربع لغات، والضحكة المرة الواحدة. ومنه قول كثير علقت لضحكته رقاب المال. قاله والضحكة ضحكة أو الضحكة يعني من يضحك منه ويسخر منه الضحكة، كما أن الرحلة من يرحل إليه. وأما ضحكة فكثير الضحك كالهمزة لمزة كثير الهمز واللمز. نعم. العاشرة روى مسلم عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل أتدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل. أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إياه. وأخرجه البخاري وترجم له: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. قال علماؤنا فيه جواب في مواضع كثيرة، أو في غالب المواضع إذا أراد أن يخرج من الصحيحين صارت عنايته بمسلم ثم يردفه برواية البخاري، وأحيانا يقول رواه مسلم والبخاري، وهنا أثبت رواية مسلم قال وأخرجه البخاري وترجم له، وفي البخاري مثل ما عند مسلم، إلا أن المغاربة عموما يعتنون بصحيح مسلم أكثر من البخاري، بعضهم يفضل مسلم على البخاري، ومعروف أنه بالنسبة لسهولة الاستفادة من الكتاب مسلم أسهل في الاستفادة من صحيح البخاري، ولا شك أن صحيح البخاري أعمق وأكثر فقه وأكثر فائدة. نعم. قال علماؤنا فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها، وفيه أنه لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه ويستخدمهن لهم، ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب، والله أعلم. هذا هو المتعين قد دلت النصوص على لزوم الحجاب ووجوبه، وجوب اجتنام الرجال النساء. نعم. إيه. طيب إذا لم يوجد الرجل، وأمنت الفتنة لا بأس، مع الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التعرض للرجال. نعم. الحادية عشرة، ذكر الطبري أن إبراهيم عليه السلام لما قدم العجل قالوا لا نأكل طعاما إلا بثمن، فقال لهم ثمنه أن تذكروا الله في أوله وتحمدوه في آخره، فقال جبريل لأصحابه بحق اتخذ الله هذا خليلا. قال علماؤنا ولم يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل، وقد كان من الجائز كما يسر الله للملائكة أن يتشكلوا في صفة الآدمي جسدا وهيئة أن ييسر لهم أكل الطعام، إلا أنه في قول العلماء أرسلهم في صفة الآدمي، وتكلف إبراهيم عليه السلام الضيافة حتى إذا رأى التوقف وخاف جاءته البشرى فجأة. الثانية عشرة، ودل هذا على أن التسمية في أول الطعام والحمد في آخره مشروع في الأمم قبلنا، وقد جاء في الإسرائيليات أن إبراهيم عليه السلام كان لا يأكل وحده، فإذا حضر طعامه أرسل يطلب من يأكل معه، فلقي يوما رجلا فلما جلس معه على الطعام قال له إبراهيم سم الله، قال الرجل لا أدري ما الله، فقال له فاخرج عن طعامي، فلما خرج نزل إليه جبريل فقال له يقول الله إنه يرزقه على كفره مدى عمره وأنت بخلت عليه بلقمة، فخرج إبراهيم فزعا يجر رداءه وقال ارجع، فقال لا أرجع حتى تخبرني لم تردني لغير معنى، فأخبره بالأمر فقال هذا رب كريم آمنت، ودخل وسمى الله وأكل مؤمنا. الثالثة عشر، إبراهيم عليه السلام لما قال له ما أدري ما الله أخرجه بناء على هذا الخبر، لكن اللائق به عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يخبره وأن يدعوه إلى الله، يخبره بالواقع ويبين له حقيقة معبوده، أن يخرجه كذا لا تعلم، اخرج من طعامي، اخرج عن طعامي لأنه لا يعرف الله، اخبره عن الله، فإذا أصر وعاند فأخرجه. هذا لو صح الخبر، لكن قد يقول قائل أن الفائدة حصلت، وكون إبراهيم أخرجه عليه السلام لكي يكون أبلغ في إيمانه، فلو أن إبراهيم أخبره بالواقع وأخبره عن ربه فآمن وأسلم لم يكن إيمانه بالقوة، في مثل هذه الصورة التي حصلت أخرجه ثم استدعاه فقال الذي حصل كيت وكيت ثم أسلم بعد مناقشة. وعلى كل حال خبر عن بني إسرائيل لا يروى بإسناد. نعم. الثالثة عشرة قوله تعالى فبشرناها بإسحاق لما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر تمنت سارة أن يكون لها ابن وأيست لكبر سنها فبشرت بولد يكون نبيا ويلد نبيا فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها. الرابعة عشر قوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب. الرابعة عشر الرابعة بالنسبة لضبط سارة تضبط بالتخفيف والتشديد، الأصل التشديد سارة لكن جرى الناس على تخفيفها وأجيز، وضبط هاجر أيضا فاعل بفتح الجيم، ومنهم من يضبطها باسم الفاعل. نعم. قوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب اسم الفاعل شو تقول شيء هاجر صحيح هذا الأمر شو معنى. نعم. قرأ حمزة كيف حسبته لهجة يعني لهجة لا يصح هذا وذاك. نعم. قرأ حمزة وعبد الله بن عامر يعقوب بالنصب ورفع الباقون فالرفع على معنى ويحدث لها من وراء إسحاق يعقوب ويجوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل في من كأن المعنى وثبت لها من وراء إسحاق يعقوب ويجوز أن يرتفع بالابتداء ويكون في موضع الحال أي بشروها بإسحاق مقابلا له يعقوب والنصب على معنى ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب. وأجاز الكسائي والأخفش وأبو حاتم أن يكون يعقوب في موضع جر على معنى وبشرناها من وراء إسحاق بيعقوب. قال الفراء ولا يجوز الخفض إلا بإعادة الحرف الخافض. قال سيبويه ولو قلت مررت بزيد أول من أمس وأمس عمر كان قبيحا خبيثا لأنك فرقت بين المجرور وما يشركه وهو الواو كما تفرق بين الجار والمجرور لأن الجار لا يفصل بينه وبين المجرور لا يفصل بينه وبين المجرور ولا بينه وبين الواو. نعم. يعني لو قلت مررت بزيد أول من أمس وأمس عمر يعني ومررت أمس بعمر نعم كان قبيحا. في قوله تعالى في أول سورة النساء الذي تسألون به والأرحام أو الأرحامي نعم كيف الأرحامي تقول الله الذي تسألون به شيء نعم شو هذا الأصل إذا قلنا أن مجرورة على إعادة الجار نعم ويجوز أن تعيد من غير أن تجر من غير إعادة الجار. وعلى النصب اتقوا الله واتقوا الأرحام يتساءلون به واتقوا الأرحام فهو معطوف على لفظ الجلالة وعلى الجر يكون معطوف على المجرور تساءلون به وبالأرحام. على كل حال فيه قراءة بالجر قراءة بالجر إن كان الأكثر عن النصب عطفا على لفظ الجلالة ويجوز جره عطفا على المجرور بالباء من غير إعادة للجار. لكن هنا مع بعد الفصل طوله وتفريق بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل وبين المعطوف وحرف العطف بفاصل أيضا هنا أقبح. نعم. نعم. قوله تعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى يا ويلتى، قال الزجاج أصلها يا ويلتي فأبدل من الياء ألف لأنها أخف من الياء والكسرة، ولم ترد الدعاء على نفسها بالويل ولكنها كلمة تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه، وعجبت من ولادتها ومن كون بعلها شيخا لخروجه عن العادة، وما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر. أألد استفهام معناه التعجب، وأنا عجوز أي شيخة، ولقد عجزت تعجز عجزا وعجزت تعجيزا أي طعنت في السن، وقد يقال عجوزة أيضا. وعجزت المرأة بكسر الجيم، عظمت عجيزتها عجزا وعجزا بضم العين وفتحها. قال مجاهد كانت بنت 99 سنة، وقال ابن إسحاق كانت بنت 90 سنة، وقيل غير هذا. يعني هي بنت 99 على ما روي إبراهيم عليه السلام بن 100، والذي يظهر والله أعلم أن العمر أكثر من ذلك بكثير، لأنه إذا كان الختان وعمر 80 اختتن إبراهيم عليه السلام وعمر 80، فالذي يظهر أن العمر أكثر من ذلك بكثير. نعم. الثانية قوله تعالى وهذا بعلي أي زوجي شيخا، نصب على الحال، والعامل فيه التنبيه أو الإشارة، وهذا بعلي ابتداء وخبر. وقال الأخفش وفي قراءة ابن مسعود وأبي وهذا بعلي شيخ. قال النحاس كما تقول هذا زيد قائم، فزيد بدل من هذا، وقائم خبر الابتداء، ويجوز أن يكون هذا مبتدأ وزيد قائم خبرين. وحكى يعني على تعدد الخبر، هذا بعلي شيخ، بعل خبر أول وشيخ خبر ثاني، هذا زيد قائم، هذا مبتدأ وزيد خبر وقائم خبر ثاني. ويجوز تعدد الخبر، مصيف مقيض مشتي، وإذا قلنا هذا مبتدأ وبعلي مبتدأ ثاني وشيخ خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول. نعم. وحكى سيبويه هذا حلو حامض. وقيل كان إبراهيم ابن 120 سنة، وقيل ابن 100، فكان يزيد عليها في قول مجاهد سنة، وقيل إنها عرضت بقولها وهذا بعلي شيخا أي عن ترك غشيانه لها. وسارة هذه امرأة إبراهيم بنت هاران بن ناحور بن شاروع ابن أرغو ابن فالغ، وهي بنت عم إبراهيم. إن هذا لشيء عجيب أي الذي بشرتموني به لشيء عجيب. نعم، التعريض في مثل هذا يستحسن، يعني ما تصرح أنه لا يطعها أو لا يعاشرها، كما قالت امرأة عبد الله تمدحه الصيام والقيام وأنه لا يأوي إلى فراش. نعم، وليس تذمه بالعبادة وإنما يتطالب بحقوقها. نعم، وليس قصدها ذم العبادة وذم أنه رجل صالح، لا، هي تعرض بحقوقها، لأن إذا كان يصوم لا يفطر ويقوم لا ينام، شو معنى هذا؟ ليس لها منه نصيب، وهي تطالب بحقوقها، فعرضت بعبادته لا ذما للعبادة. وهنا ليس ذما للشيخوخة، وإنما هي تبين لهم أنه ليس أهلا للغشيان، لغشيانها، بل وكبير السن، شيخ كبير. نعم. قوله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، لما قالت وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا وتعجبت، أنكرت الملائكة عليها تعجبها من أمر الله أي من قضائه وقدره، أي لا عجب من أن يرزق الله الولد وإسحاق. وبهذه الآية استدل كثير من العلماء على أن الذبيح إسماعيل وأنه أسن من إسحاق، لأنها بشرت بأن إسحاق يعيش حتى يولد له يعقوب، وسيأتي الكلام في هذا وبيانه في الصافات إن شاء الله تعالى. نعم، ما الخلاف في المسألة أن الذبيح إسماعيل أو إسحاق، على أن جمع من المفسرين سيما الكبار منهم الطبري والقرطبي وغيرهم يميلون إلى أنه إسحاق، وجمهور أهل العلم على أنه إسماعيل، والأدلة متضافرة على أنه إسماعيل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. الثانية قوله تعالى: رحمة الله وبركاته مبتدأ، والخبر عليكم، وحكى سيبويه عليكم بكسر الكاف لمجاورتها الياء، وهل هو خبر أو دعاء، وكونه إخبارا أشرف لأن ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم. المعنى: أوصل الله لكم رحمته وبركاته أهل البيت. وكونه دعاء إنما يقتضي أنه أمر يترجى ولم يتحصل بعد. نعم، الخبر ما في شك أنه أقوى وأدل على المقصود من كونه دعاء، لأن الدعاء قد يتحقق وقد لا يتحقق، وكونه خبر يدل على أنه أمر واقع ومفروغ منه. نعم. قطعا دعاء، قطعا دعاء، ولا يحتمل الخبرية، لأنه مش يدري أنك بخير وأنت بخير. وين؟ لا لا، خبر ما أصلا ما يحتمل أن يكون خبر، لأن الذي يخبر لا يدري عن الواقع، لا يدري عما مضى، ولا يدري عن المستقبل من باب أولى. قد يقول هذه الكلمة من لا يعرف من حالك شيء، هل أنت بخير أو بشر في هذا العام وفي الذي بعده والذي يليه والذي قبله، فهو يقصد بذلك الدعاء، لا يقصد بذلك الخبر مطلقا، يعني يأمل أن تكون بخير. نعم، على أنه خبر ما يمكن يصير خبر، ما يتصور أن يكون خبر. يعني هل الذي يقول هذه الكلمة يدور في باله أنه يخبر عن واقعك أنك بخير، أو أنه يدعو لك أن تكون بخير في هذا العام والذي يليه كل سنة؟ هذا هو الأصل، ما يمكن أن يتوقع أنه يخبر عنك بأمر لا يعرفه. نعم. ونصب أهل البيت على الاختصاص، وهذا مذهب سيبويه، وقيل على النداء، يعني يا أهل البيت، ونصب على اختصاص ظاهر، لأن أهل البيت مخصوصون بهذا. إذا قلت نحن الموقعين أدناه، فنصبه على اختصاص، يعني أخص الموقعين هنا. نعم. الثالثة هذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل البيت، فدل هذا على أن أزواج الأنبياء من أهل البيت، فعائشة رضي الله عنها وغيرها من جملة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ممن قال الله فيهم ويطهركم تطهيرا، وسيأتي. نعم، بهذا يرد على من يقدح فيها ويتولى أهل البيت، هي من أهل البيت بل من خواص أهل البيت. نعم. الرابعة دلت الآية أيضا على أن منتهى السلام وبركاته، فما أخبر الله عن صالح عباده رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، والبركة النمو والزيادة، ومن تلك البركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا في ولد إبراهيم وسارة. وروى مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك. فقال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ فقال: اليماني الذي يغشاك. فعرفوه إياه فقال: إن السلام انتهى إلى البركة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: دخلت المسجد فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصبة من أصحابه، فقلت: السلام عليكم. فقال: وعليك السلام ورحمة الله، 20 لي و10 لك. قال: ودخلت الثانية فقلت: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، 30 لي و20 لك. فدخلت الثالثة فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، 30 لي و30 لك. أنا وأنت في السلام سواء. نعم، المحفوظ أنهم 3 الذين دخلوا. الأول دخل فقال: السلام عليكم، فقال: 20. ثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: 20. ثالث قال: وبركاته، قال: 30، ولا زيادة على ذلك. وإن جاء في بعض الأخبار ومغفرته، وهذه اللفظة صححها بعضهم، لكن المعروف عند الأكثر انتهاء السلام بالبركات. إنه حميد مجيد، أي محمود ماجد، وقد بيناهما في الأسماء الحسنى. نعم، له كتاب في شرح الأسماء الحسنى، كتاب مبسوط فيه فوائد غزيرة، نقل منه في التفسير كثيرا. ما أدري هو طبع أخيرا ولا ما طبع، كأني سمعت أنه طبع، ما تدرون يا أخوان؟ ها؟ له كتاب في الأسماء الحسنى. نعم. قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، أي الخوف، يقال ارتاع من كذا إذا خاف. قال النابغة: فارتاع من صوت كلاب فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامث من خوف ومن صرد. وجاءته البشرى، أي بإسحاق ويعقوب. وقال: ارتاع من صوت كلاب الذي يزجر الكلاب فبات له طوع الشوامث، يعني طائعا خائفا وجلا من شدة ما اعتراه من الخوف ومن الصرد من البرد الشديد. نعم. وقال قتادة: بشروه بأنهم إنما أتوا بالعذاب إلى قوم لوط، وأنه لا يخاف. يجادلنا، أي يجادل رسلنا. وأضافه إلى نفسه لأنهم نزلوا بأمره. وهذه المجادلة رواها حميد بن هلال عن جندب عن حذيفة، وذلك أنهم لما قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قال لهم: أرأيتم إن كان فيها 50 من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: ف40؟ قالوا: لا. قال: ف30؟ قالوا: لا. قال: ف20؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها 10 أو 5؟ شك حميد. قالوا: لا. قال قتادة: نحو منه. قال: فقال، يعني إبراهيم، قوم ليس فيهم 10 من المسلمين لا خير فيهم. وقيل إن إبراهيم قال: أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال عبد الرحمن بن سمرة: كانوا 400,000. وقال ابن جريج: وكان في قرى قوم لوط 4,000. ومذهب الأخفش والكسائي أن يجادلنا في موضع جادلنا. قال النحاس: لما كان جواب لما يجب أن يكون بالماضي، جعل المستقبل مكانه، كما أن الشرط يجب أن يكون بالمستقبل فجعل الماضي مكانه. فلما ذهب، لما شرطية. ذهب فعل الشرط ماضي، والأصل أن فعل الشرط مضارع مستقبل. ثم بعد ذلك يجادلنا، جواب الشرط مضارع على الأصل، لكن إذا كان الشرط ماضي والجواب مضارع فإنه لا يجزم، لأنه في الغالب الجواب تابع للشرط. فلما جاء الشرط ماضي، والماضي معروف أنه لا يجزم بل يبنى على الفتح، رفع المضارع ولم يجزم. نعم. وفيه جواب آخر أن يكون يجادلنا في موضع الحال، أي أقبل يجادلنا، وهذا قول الفراء: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، تقدم في براءة معنى لأواه حليم. والمنيب الراجع يقال أناب إذا رجع، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان راجعا إلى الله تعالى في أموره كلها. وقيل الأواه المتأوه أسفا على ما قد فات قوم لوط من الإيمان. نعم، قال هذا: فالأواه الذي يتأوه ويتأفف من كثرة ذنوبه ومعاصيه وتقصيره في جنب الله، وإن كان هو في الحقيقة محسن وسابق ومسارع. نعم. قوله تعالى: يا إبراهيم. لحظة.